بعد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل من هؤلاء من هؤلاء أي يعني أهل الكلام والفلاسفة، وكل من حكم العقل على النص. قال: مخصوم أي مغلوب وملزم بالحجة بما خصم به الآخر، أي نلزمه ونغلبه بالحجة التي زعم أنه غلب وخصم بها خصمه. طب وما هي حججهم؟ الحجة الأولى قالوا هو من وجوه، أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، فالمعتزلي الذي مثلا ينفي السمع أو البصر ماذا يقول له الأشعري؟ يقول له: لماذا لا نثبت السمع لله؟ لماذا نثبت البصر لله عز وجل؟ فيقول له المعتزلي: العقل يحيل ذلك. فماذا يفعل الأشعري؟ يبين له أن العقل لا يحيل ذلك، بل العقل يثبت ذلك، فيقول له: وجود المخلوقات دليل على وجود الخالق، والخالق لا يخلق إلا بعلم وقدرة وإرادة، تخصيص والتنوع هذا، وهذه لا تكون إلا بحي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. فنحن نسلك معهم فيما نفوه ما سلكوه مع المعتزلة مثلا. فإن قيل المحبة، نقول الأشاعرة نحن نثبت المحبة، لماذا تنفونها؟ يقولون أن العقل يحيله، فنحن نثبت لهم، نقول لهم: لا، بل العقل لا يحيل إثبات صفة المحبة لله، بل العقل يثبتها. فإن الذي يطيع الله عز وجل ويؤمن به فالله عز وجل ينصره ويؤيده، والله عز وجل لا ينصر ولا يؤيد من يبغض ويكره، فهذا دليل على المحبة. فالمقصود أن نبين لهم أن العقل لا يحيل هذه الصفة التي زعمتم أنه يحيلها، كما أنتم أيضا بينتم للمعتزلة أن العقل لا يحيل الصفة التي نفاها المعتزلة. واضح هذا؟ ثاني، أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. فلو قيل فلو قالت المعتزلة: نحن ننفي الرؤية يوم القيامة، قالت لهم الأشاعرة: لماذا؟ قال: لأن العقل يحيلها. إيش تقول لهم الأشاعرة؟ يقولون: لا يمكن أن نرد النص ولا أن نؤوله. لماذا؟ الأشاعرة يقولون: لأن دلالة النصوص صريحة لا يمكن. فاضطر الأشاعرة إيش يفعلون؟ أن يثبتوا رؤية، لكن إيش قالوا؟ لا في جهة، رؤية لا في جهة. وهذا كلام يضحك منه الصغار كما قال بعض العلم. فنحن كذلك نقول لهم: صفة الاستواء، صفة المجيء وكذا، تضافرت وتكاثرت النصوص عددا ودلالة في إثباتها، فهي متواترة في لفظها وفي معناها. فكما أنكم احتجزتم في أن النصوص إما النصوص الكتاب والسنة إما أنها نص أو ظاهر في إثبات الصفة، فنحن نقول لكم نفس الكلام في الصفة التي تنفونها. وقد سبق معنا في بداية هذه الفتوى عدد النصوص التي في الكتاب والسنة في إثبات صفة العلو بشكل عام، مثلا أشعلوا كل العلو. فالنصوص كثيرة متنوعة الدلالة، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، بعضها نص وبعضها ظاهر، وهي مجتمعة قطعية في الدلالة. فإيش تقولون؟ فجوابنا عن العلو هو جوابكم مثلا عن الرؤية، واضح الآن أن النصوص لا تحتمل التأويل. الثالث قال: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. هذا الثالث، نعم، وسائر ما جاءت به وسائر العبادات وسائر ما جاءت به يعني بس إضافة أي نعم نعم في جيم قال في جيم زيادة وسائر العبادات. طيب هذا الثالث قريب من الثاني فبينهما تداخل بينهما تداخل والفرق بينهما دقيق. فالنقطة الثانية أن النصوص لا تحتمل التأويل بقطع النظر اشتركت عامة الأمة في معرفتها أم لا، فبعض النصوص لا تحتمل التأويل مع أن العوام لو سألتهم عنها لا يعرفون أصلا أطول المسألة ولا يعرفون الخلاف والنزاع فيها، وهذا غالب الناس هذه مسائل اختصت بمعرفتها أهل العلم وطلبة العلم. فقوله الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل بقطع النظر كان معلومة عند جميع المسلمين أم خاصة بطائفة من العلماء، فالمقصود أنها لا تحتمل. النقطة الثالثة لا، أن هذه الأمور التي تنكرونها معلومة من الدين بالضرورة، ما من مسلم إلا هو يعتقدها، فما من مسلم إلا يعتقد أن الله عز وجل في العلوم، هذه أمور معلومة بالضرورة فطرية ومعلومة بالضرورة من دين الإسلام. فكما أن المسلم فكما أن المسلم يعتقد ويعلم أن الصلاة واجبة كذلك بل لعله أكثر معرفته بأن الله في العلو أقوى وأعظم من معرفته بوجوب الصلاة وهكذا. واضح الفرق بين الثاني والثالث؟ الثاني من حيث دلالة النص، والثالث من حيث لزوم علم ذلك من دين الإسلام. قال الثالث أن عامة هذه الأمور، هذا يقصد الأمور الصفات التي حصل فيها النزاع. قال قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الاضطراب، واضح أن معنى هذا كما أن المسلمين يعلمون أن الصلاة من دين الإسلام، يعلمون أن علو الله عز وجل من دين الإسلام، وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما علم أنه جاء بالصلاة الخمس وصوم شهر رمضان. طيب قال فالتأويل الذي يحيلها عن هذا، إذا أردت أن تؤول هذه المسائل التي هي معلومة من الدين بالضرورة، إذن لا تعترض على من يؤول الصلوات والحج والصوم. لماذا؟ لأن علم هذا كعلم هذا إنما يكون من باب أولى. فإذا أجزت التأويل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة في باب العلميات لأن تجيزه في باب العبادات باب أولى، وهذا باب فتحوه على المسلمين كما يأتي التنبيه عليه بعد قليل. فقد تطاول عليهم الفلاسفة من هذا الباب ومن غيره، لكن في باب المعاد، لكن المقصود المبدأ واحد، أنك تأتي إلى أمور متساوية، بل لعل هذا الباب هو باب الأسماء والصفات أولى منها. فإن أجزت التأويل في باب الأسماء والصفات كان التأويل فيما هو مثله أو دونه من باب أولى. هذا الذي يريد الشيء من شيخ الإسلام، مفهوم؟ باب مثلا العلو وهو الذي يبحثه الشيخ الإسلام الآن، العلو والصلاة وجوب الصلاة كلاهما معلوم من الدين بالضرورة، بل لعل علو الله عز وجل بالنسبة للمسلمين أكثر ضرورة من العلم بوجوب الصلاة. فما من مسلم تقول له أين الله؟ ولا صوم، بل الإنسان إذا أراد أن يدعو يقول يا رب. أمر لا يختلف فيه، بل لا يختلف فيه الكفار الذين لا يخوضوا في هذا أيضا. وأنا دائما أضرب مثالا بلاعبي الكرة الكفار، إذا أحرم هدفا إيش يفعل؟ يشير إلى السماء، هذه فطرة دون أن يتلقى ذلك عن أحد، بل أغلبهم ملاحدة يعني ما يعرفون شيء من دين من الدين. والطفل الصغير تقول له الطفل الصغير إذا أراد أن يحلف أو كذا بفطرته يشير إلى السماء، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. فإذا أجزت التأويل فيه ما الذي يمنع أن نجيز التأويل في الصلوات؟ لا شيء. واضح؟ قلت التأويل الذي يحيله عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية. هذه الفرق تعريفها موجودة في النسخة المحققة، ما أدري هل نحتاج أن نقرأها الفرق هذه أم نؤجلها لكتاب آخر أم أنتم تراجعونها؟ طيب، على كل حال القرامطة فرقة باطنية، فرقة باطنية شيعة، ومن الشيعة شيعة باطنية كانوا في منطقة الأحساء، المنطقة الشرقية السعودية، اعتدوا على بيت الله الحرام وسرقوا الحجر الأسود، وبقي عندهم سنوات عديدة وحطموه. المقصود أنهم فرقة شيعية باطنية. ما معنى باطنية؟ الفرق الباطنية، وهذا الذي قال بعد ذلك والباطنية، فالقرامطية من الباطنية. الباطنية هم الذين يجعلون لكل نص ظاهرا وباطنا، الظاهر للعوام والباطن الحقائق الخفية وراء النص، هذه لعلمائهم. فمثلا الصلاة ما هو الظاهر للعوام؟ نحن عوام بالنسبة لهم، هي الصلاة نفعلها، لكن لا، المراد شيء آخر، المراد الدعاء للشيخ. الشيخ يقول والصلاة والأسماء الخمس علي وفاطمة وسنة. أنا أريد أن أنبه على مسألة، تأويلاتهم الباطنية ليست واحدة. يعني لو أتيت إلى الصلاة ماذا يؤولونها؟ الشيعة يؤولون شيء مثلا، باطنية الصوفية يؤول شيء، بل باطنية الشيعة فرق وكل يؤول على هواه. واضح؟ وهذا ليس فساد، لا شك، وذلك اختلاف مصدر. الذي يوحد الأمة يا إخواني هو وحدة مصدر التلقي. فلا يمكن أن تجتمع الأمة دون أن تتوحد على مصدر التلقي، أن تتوحد في العقيدة. لذا كل من يدعو إلى توحيد الأمة وغض الطرف عن اختلاف العقيدة هذا ينفخ في قربة مثقوبة لن يحصل شيئا. الأمة إن لم تجتمع أفهامها لن تجتمع أبدانها. هناك محاضرة أنصح بسماعها، يعني شيء يذكر، الشيخ العلامة رحمه الله محمد الصافي العثيمين بعنوان العقيدة العقيدة الصحيحة وأثرها في توحيد الأمة، أعتقد هذا العنوان، ألقاها رحمه الله في مؤتمر منظمة العالم الإسلامي أو شيء مثل هذا أقيم في السعودية وشارك فيها رحمه الله. حقيقة تكلم في هذا بكلام نفيس، أنصح الجميع بسماعه. خلاصتها أن كل دعوة لتوحيد الأمة دون وضع اليد على سبب الفرقة الحقيقي هو إضاعة للجهد وللوقت وللمال. لا يمكن تجتمع الأمة إلا إذا توحدت عقيدتها، ولا يمكن أن تتوحد العقيدة إلا إذا توحدت واحد المنظرة التلقي. المقصود فهؤلاء الباطنية يجعلون للنص ظاهرا وباطنا. الصوم يقول الظاهر للناس هو الإمساك عن المفطرات الأكل وكذا. أما العلماء المتبحرين الذين غاصوا إلى باطن النص إلى داخله فعرفوا أن المقصود في الصيام إتمام سر الشيخ، لا تبوح بسر الشيخ. الحج أن تزور المشاهد والقبور، أن تزور قبر شيخك. أما بالنسبة للعوام فالظاهر هو قصد وزيارته بيت الله الحرام، وهذا قادر طبعا إلى إسقاط التكاليف عن أنفسهم. أي نعم، المقصود هذه الفرق يجعلون ظاهرا وباطنا. هؤلاء عمدتهم التأويل، يأتي إلى الصلاة يقول لك الصلاة ليس مراجعها هكذا. فيرجع من الأشعري وقال لها النص لا يحتمل، النص الصلاة واضحة، قال أنت أولت العلو الذي هو أشد وضوحا وظهورا في مسألة الصلاة، فلماذا تعترض عليه؟ اشتغل بنفسك. واضح؟ أو ارجع ما أنت عليه وحين ننظر قد نرجع. وقت ما يريد أن يقول شيخ الإسلام وسيشرح بذلك بعد قليل. قال فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة التأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. وأشرنا إلى ماذا بعض التأويلات في هذا، ماذا يقصدون بالصوم، ماذا يقصدون بالصلاة، ماذا يقصدون بالحج. الرابع من طرق قامة الحج عليهم قال أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وهذا أصل لا بد من الانتباه إليه، لأن أغلبهم حجته الأصلية إيش هي؟ أن العقل عارض النقل، هذه إشكالية. ثم ذهب ليبحث أيهما نقدم. أما لو كان يؤمن أن العقل الصريح لا يناقض العقل النقل الصحيح لما وصل هذه النتيجة، لاجتهد في اتهم نفسه واتهم عقله وحاول أن يعيد النظر وأن يفهم ويسأل أهل العلم. واضح؟ طيب. قال أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن ذلك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه. إنما يعلمه مجملا. نعم. إذن لابد أن يبين لهم أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، لكن في بعض المسائل هنالك بعض المسائل دقيقة وفيها تفاصيل العقل لا يدركها، العقل لا يدركها، لا يدركها في الجملة، لا يدركها بالتفصيل، لكن يدركها في الجملة كشخصاً كيفية صفة الله عز وجل. فالعقل يدرك المعنى الكلي للصفة، لكن هل يدرك حقيقة الصفة؟ لا، فالعقل سيقف منه، لكنه لا يحيل ذلك، فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول، وإن كان يأتي بما تحار به العقول. فالعقل قد لا يفهم حقيقة الشيء، لكنه لا يمنعه، لكنه لا يمنعه. قال أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاء في النصوص، لكن هل يلزم أن تعرف التفاصيل في كل شيء؟ أحيانا العقل لا يدرك هذه التفاصيل، يعجز عنها، لأن الله عز وجل لم يجعل له قدرة على إدراكها، وإنما أمرنا بأن نؤمن بها مجملة، وذلك بسبب أسماء الصفات ظاهر، فنحن نؤمن بمعناها الكلي ونؤمن ونفوض كيفيتها. قال وإن كان في النصوص من التفصيل بعض ملاحظات مثل حقائق وكن الصفات ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وكذلك حقائق ثم في الجنة وما يكون في يوم الآخر، فحقيقة ما يكون هناك لا ندركه بالتفصيل، ولا ندركه بالجملة، نعرف أن الجنة فيها نعيم، فيها كذا، فيها كذا، فيها كذا، لكن ما هي حقيقته؟ كل غيب شيخنا. هذا غيب، هذا غيب. أي نعم، هذا كله هذا يندرج على باب الغيب. قال وإنما عقله أي العقل مجملا إلى غير ذلك من الوجوه التي يرد بها عليهم ويلزمون بها. قال على أن الأساطين، الأساطين جمع أسطوان، جمع أسطوان هو طويل مرتفع. فالأساطين إيش يقصد؟ كيف كبرائهم، لأن الكبير في معنى الارتفاع. قال على أن الأساطين من هؤلاء والفتول، يعني كبراؤهم وعلماؤهم، معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. فذاقهم يعترفون، ولعلنا نقلنا شيئا من اضطرابهم، هم يعترفون يسلمون أن العقل لا يمكن أن يصل إلى اليقين، فكبراؤهم كحولهم وأساطينهم يسلمون أن العقل لا يمكن أن يدرك الأمور الغيب بالتفصيل، فإن أدرك أنه يدرك بالجملة ولا يدرك التفاصيل. قد في عامة المطالب الإلهية، المطالب الإلهية ماذا يقصد بها؟ ما يتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته. المطالب الإلهية كل ما يتعلق بالله عز وجل من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والقدر والشرع، تفصيل الشرع أي حكمة الشرع، ولا تفاصيل الشرع فلا تدخلوا عند إطلاق المطالب الإلهية. مقصود المطالب الإلهية ما تعلق في صفات الله عز وجل من ربوبيته، ألوهيته، أسمائه وصفاته، قدره وأفعاله إلى آخره. قالوا إذا كان هكذا، إذا كان الحال كذلك، إيش يعني وإذا كان هذا؟ وإذا كان هذا أي إذا كان العقل لا يدرك التفاصيل وإنما يدرك الجمل، ما العمل؟ قال فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. لا يجب أن تخوض في التأويل، لماذا؟ لأن العقل لا يدرك هذه التفاصيل، وأنت إنما أولت طمعا في معرفة هذه التفاصيل، والعقل لا لا لا لا, لا مجال له لإدراكها. حينئذ الواجب عليك أن تقف مع علم النبوة. طيب، واضح الكلام؟ طيب. قال ومن المعلوم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الآن أمه شيخ تسلسل، نحن نتكلم معكم، لابد أن تفهموا أن العقل لا يخالف النقل، وإنما العقل له حدود يعجز عن درك أمور كثيرة تتعلق بالغيب، وحينئذ لا بد من التسليم للشرع، لا سيما وشرعنا ولله الحمد هو أكمل الشرائع، ورسولنا خير الرسل وأحرصهم على الهداية والتبيين والبيان. لذلك قال ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جل وبيّن باب الإيمان بالله واليوم الآخر أعلى وأعظم تجلية وبيان، وحينئذ لا بد أن يؤخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره وأن يسلم له به. واضح ماذا يتكلم الشيخ؟ قال والإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر من المطالب الإلهية، من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل. طب كيف نأخذها؟ لو تأخذ من النبوة عن النبوات، وأعظم الأنبياء هو محمد، وأعظم الرسائل هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاني. كيف ذلك؟ لأنك إن آمنت بالله بأنه هو الخالق فقد آمنت بالمبدأ، وهو الذي خلقك، وإن آمنت بالمعاد باليوم الآخر آمنت بالمعاد، لابد أن تعاد وأن ترجع مرة أخرى لتحاسب. قال وهو الإيمان بالخلق والبعث. الإيمان بالخلق يتضمنه الإيمان بالله، لأن الخلق من صفات الله عز وجل، والبعث داخل فيه متضمن في اليوم الآخر، لأن من أمور اليوم الآخر البعث. قال كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لماذا يجمع الله عز وجل غالبا بين الإيمان به وباليوم الآخر؟ لأن هذه حقيقة الإيمان. فالإنسان إذا أردت منه أن يعبد الله لا بد أن يؤمن بوجود الله، وأنه هو الذي خلقه، وأنه هو الذي يرزقه، وأن هذا الإله إله كامل. فحينئذ يوجد السبب لماذا أعبده؟ لأنه خلقه ورزقه، ولأنه يستحق العبادة وكذا وكذا. فهذا باب الترغيب. ثم الإنسان لا يكفيه الترغيب، فإنه قد يعرض. فإن كان يؤمن باليوم الآخر ويعرف من هنالك حسابا وأنه سوف يبعث بعد موته، التزم بأدب الأوامر وبالعبادة فخاف من العقاب. فإن كان لا يؤمن بالله من يعبد؟ لن يعبد أحدا. وإن كان يؤمن بالله ويكفر باليوم الآخر لن يعبد. لماذا؟ لأنه سيقول سأموت ثم بعد أن أموت خلاص لن يحاسبني أحد. فالذي يضبط الإنسان على عبادة الله هو أن يؤمن بالله وباليوم الآخر. ولماذا قلت؟ لأن هذا هو أصل صلاح العبد، هو وهذا هو أصل استقامة العبد، أن يؤمن بالله يقبل عليه ويؤمن باليوم الآخر ليخاف الحساب، فحينئذ ينضبط. أي نعم، ترغيب وترهيب. قال: والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم، هذا إيش؟ من الإيمان بالله، لأنك إن أمنت بأنك مخلوق لله أمنت بالله. ولا بعثكم، هذا الإيمان باليوم الآخر، إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. إذن القرآن ركز على مسألة المبدأ والمعاد، لأن المبدأ فيه الإيمان بالله، والمعاد فيه الخوف من الحساب يوم القيامة. قال: وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله، إيش يريد أن يقول الشيخ يا جماعة؟ هذا كله يعتمد على بداية الفتوى. يريد أن يقول لك أصل الدين هو هذا، أن تؤمن بالله واليوم الآخر، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين كيف بين أداب قضاء الحاجة وترك أصل الدين؟ بل الأحكام العملية، العبادات يسمونها عبادات، لا يمكن للعبد أن يلتزمها إلا إن أحكم باب الإيمان بالله واليوم الآخر، ليتعمق في قلبه حب الله فيقبل على الطاعة، ويخاف الآخرة فينصرف عن المعصية. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله، أنه يبين لنا ما قررناه فيما سبق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحكم بيان هذا الباب أعظم أحكام، وحينئذ لا يجوز صرف ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. قال: وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيه من التفاصيل ما ليس في الكتب السابقة، واضح؟ فالإيمان بالله موجود في الكتب السابقة، التعريف بالله بأسمائه وصفاته، والإيمان باليوم الآخر موجود، لكن ما جاء في ديننا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا من التفاصيل لا يوجد في تلك الكتب، وذلك أن هذه الشريعة هي أكمل الشرائع. وتملؤ يقوله وكشف به مراده، فالبيان الذي حصل في الكتاب والسنة يبين مراد الله، ولا يحتاج إلى بيان من مخلوق يتأول. الشيخ يقول أن مراد الله عز وجل ظاهر من النصوص، لا يحتاج إلى بيان من المخلوقين. قال: ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك، أي بأمر الإيمان بالله واليوم الآخر، من غيره، وأنصح للأمة من غيره، العلم النصح، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، هذا الذي سبق أركان البيان، إيش؟ العلم وإرادة النصح والفصاحة، هذه هي البيان. قال: بل هو أعلم الخلق بذلك، ليس فقط عالما، بل هو أعلمهم بذلك، وأنصح الخلق للأمة. نعم. ما هذا الله بعباده وكشف به مراده، كلها فاصلة هاي للبعدية الشيخ، فعليم نبلش بل هو أعلم الخلق بذلك، يعني هاي بالفقرة هاي غير الدوري. طيب، هذا النص يضاف. وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك، وأنصح الخلق للأمة، وأفصحهم. إيش بقي؟ لماذا يكون في كلامه ألغاز وأحاجي؟ واضح؟ أم هذه يعني هذا المحور في الكتاب كم شدة تركيز الشيخ عليه، الشيخ ركز عليه تركيزا عظيما، لأنه أصل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا بعث النبي؟ ما بعثه الله عز وجل إلا ليه؟ يعلم الناس دينهم ويهديهم إلى الحق ويخرجهم من الظلمات إلى النور. قال وقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة، كمال العلم والقدرة على البيان والإرادة للبيان. قال ومعلوم أن المتكلم والفاعل لعلها ساقطة في بعض المسائل ساقطة عندها لا ما المتكلم والفاعل عنده معلوم أن المتكلم والفاعل إذا نصف نصف نسخته هذه لم يحتمل هذا الحق، هذه نسخة غير التي اعتمد عليها الحق، لا أجد في الهوامش ما يضطرد مع هذه النسخة، هذا جيد بالعكس هذا شيء جيد. طيب ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص. الآن هذه لابد أن تضللوها أو أن تضعوها بين أقواس من قوله ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إنما أو إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. هذه لا بد من حفظها، هذه خلاصة ما مضى. قال والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين، ومع وجود القدرة التامة الآن. هذا أيضا لا بد من تضليله أو أن تضعه بين قوسين. قال ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة، أي القدرة التامة على البيان والإرادة الجازمة للبيان، يجب وجود المراد. هذه النتيجة، إذا قدرة تامة إرادة جازمة لا بد من وجود المراد. الحين ما هو المراد؟ البيان للناس، أن يبين للناس عقيدتهم. يعني لا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن، أتم بيان، بيّن بيانا لا يحتاج إلى بيان. قال فعلم قطعا أن ما بيّنه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، بحيث لم يترك فيه شيئا غامضا ولا شيئا يحتاج إلى تأويل. في الفروع فقط، بل في الأصول والفروع، بل في الأصول من باب أولى. قال وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، الذي بيّنه هو علمه، لأنه لو بيّن خلاف العلم كان ملغزا أو مدلسا أو كاذبا. قال وعلمه بذلك، طيب هو بيّن العلم، طب هل علمه صحيح؟ قال وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. طب هناك من اتهم النبي بالجهل، يعني أي نعم سيأتينا أن الفلاسفة، بعض الفلاسفة قالوا إن الأنبياء أخبروا بأكاذيب ثم اختلفوا، وهل كانوا يعلمون الحق أم لا يعلمون؟ قال من قال أنهم كانوا يعلمون، ومنهم من قال بل كانوا لا يعلمون. ما هو أخذت عنهم ما قالوا، يعني الأنبياء وقفوا على بخور الله المستعان. قال فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه، إيش بهذا؟ هذه العلوم، كلمات الله واليوم الآخر. ومن هؤلاء؟ قال فكل من ظن، من؟ الفلاسفة. ومن أخذ مقالتهم من غيرهم؟ فقد تجد في بعض الجهمية من يقول هذا، من يقول هذا، وفي المتصوف من يقول هذا، لكن من أين أخذوا مقالتهم؟ عن هؤلاء الفلاسفة. قال فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. قال والصحابة والتابعون له بإحسان يعني الصحابة أيضا؟ نعم. أنا أؤكد النسخة أخرى. قال والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. من سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. عندهم من سلك سبيلهم في هذا الباب لا أشكال. هم في هذا. بل هذه زيادة جديدة. ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. طب كم مضى من الوقت؟ ضايق بمعنى طيب. ثم قال إذا بين لنا طريقة أهل السنة. قال وأما المنحرفون عن طريقهم أي عن طريق أهل السنة فهم ثلاث طوائف. طب كيف حصرهم في ثلاث طوائف؟ بالاستقراء. استقرأ مقالات الطوائف وجدها تنحصر في هذه المقالات. قال أهل التخيل هذه الأولى، الثانية أهل التأويل، الثالثة أهل التجهيل، وشرحها رحمه الله. طيب قال فأهل التخيل هم المتفلسفة. طبعا هذه الألقاب عنده رحمه الله، يعني هو الذي سماهم أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل بناء على كلامهم، فهذه التسميات تصف مقالتهم بناء على مقالتهم. قال فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم المتكلم هم تصوف، فإن بعض الجهمية والمعتزلة قد سلك سبيلهم، وبعضهم تصوف كابن عربي وابن الفارض وابن السبعين والحلاج إلى آخره سلكوا سبيلهم. وما هو سبيلهم؟ نسمع. قال كأنهم يقولون المتفقه سبيلهم المتكلم صوف المتفقه. قال المتفقه على كل حال، المتفقه فرق بين الفقيه والمتفقه. الفقيه هو صاحب الفقه الذي وهبه الله العلم، هو صاحب علم. أما المتفقه فهو الذي يدعي الفقه، يتكلف الفقه، يعني يحاول أن يضع نفسه بين الفقهاء وهو ليس بفقيه، يدعي الفقه. أي نعم، المتفلسف هو الذي يحاول أن يضع نفسه، يعني يفرق بين الفلاسفة. أي نعم، هذا هو الأصل. لكن مثلا أن هذه العبارات عبارات بشر، فقد يطلق أحيانا اللفظ ويراد به الجميع، لكن الأصل أن المتفلسف المتفقه هكذا، هذه أي الذي يتكلف الفقه ويتكلف الفلسفة. فالذي يخوض في الفلسفة ويتكلم فيها وليس متقنا لها إيش نقول عنه؟ متفلسف. وهكذا والطامات إنما تأتي من هؤلاء، لأن الذي يخوض في فن لا يتقنه يأتي بالعجائب. أي نعم. قال فإنهم يقولون إنما ذكر منهم فإنهم أي أهل التخيل. ننظر إيش في التخيل، هل هي مقالتهم؟ قال فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع بها الجمهور. من هم الجمهور؟ العوام. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء قال طب هؤلاء الناس إن لم أخبرهم أن هنالك مثلا يوما سيحاسبون فيه لن يستجيبوا لي، طيب سأكذب عليهم وأقول لهم هنالك يوم آخر ستحاسبون فيه. لماذا كذب عليهم؟ لمصلحتهم، لأنهم إن لم يخافوا يوم الآخر لن يطيعوا وسيفسد الناس. فهمين إيش يقولون؟ هم كذبوا وخيلوا للناس أن هنالك يوم آخر و لماذا؟ لإصلاح الناس. قال لا أنه بين به الحق، فهذه الأمور التي ذكروها للناس ليست حقا، وإنه هي خيالات اخترعها الأنبياء من عندهم. لماذا؟ فيها صلاح للجمهور للعوام. قال لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أرواح الحقائق. واضح السلام. لأن الكلام سيكون واضح إن شاء الله فكنمشي سريعا. لكن كما قلنا إن أشكل عليكم شيء إما أن توقفونه وإما أن تبعثوا بسؤال. قال ثم هم من أهل التخييل على قسمين. طب أهل التخييل يجمعهم شيء ويفرقهم شيء، ما هو الذي يجمعهم؟ أن ما جاء فيه الأنبياء خيالات وليست إيش؟ وليست بحقائق، فلم يخبروا الناس بالحق وإنما كذبوا على الناس وخيلوا لهم أشياء اعتقد الأنبياء أن فيها المصلحة. طب وماذا اختلفوا؟ لننظر هذا النبي الذي كذب على الناس، طب هو هل يعلم الحق أن لا يعلم؟ اختلفوا في هذا. فقال ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، فهو جاهل واخترع للناس جهالات أيضا من عنده، فهو لا يعلم الحق ولم يقبل بالحق، واضح؟ طيب. قال ويقولون إن هؤلاء الذين قالوا إن الأنبياء لا يعلمون الحق، طب إذا كان النبي يعلم الحق إذن لا أحد يعرفه لأن الحق غير معروف. قالوا لا. ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية، الفلاسفة يمكن حصرهم في ثلاثة أقسام، الفلاسفة الإلهية والفلاسفة الطبيعية والفلاسفة الإشراقية. أما الفلاسفة الإلهية فهم الذين يعتنون بالإلهيات، بوجود الله، بصفات الله، واضح؟ يبحثون في هذه المسائل التي نبحثها في اليوم الآخر في المعاد. أما الفلاسفة الطبيعية الذين يبحثون في الطبيعة في سلوك الطبيعة، وهؤلاء نتج عنهم علم الفيزياء وعلم الكيمياء وهكذا، يبحثون في الأسباب الكونية يعني العلوم الدنيوية. والإشراقية الفلسفة الإشراقية اللي تبحث في تهذيب النفس، يعني هم علماء النفس الأخلاق والتهذيب وكذا. لا ليس هذا، هؤلاء الإشراقية يقولون أن الروح، كنا قد تكلمنا بهذا، يقولون أن الروح لم تتهذب، لكن بما أن الروح في الجسد المادي والجسد المادي قذر، المادة قذرة عندهم، فهي كثيفة، دائما الكثيف قذر والروح خفيفة، فلا بد من تحرير الروح من الجسد لتنتقل إلى السماء، تصعد إلى الأعلى وترى الصانع لتتشبه به. هذه لا تزال اليوم موجودة، هذه لا تزال إلى اليوم موجودة الأفكار هذه، ومن يسمى اليوم بالعلاج بالطاقة وكذا، هذا كله مبني على هذه الخرافات، وما ترى من نتائج منه غالبا يكون بالتعامل مع الجن، هذا هو الغالب المقصود. فهؤلاء بحثوا كيف يمكن أن نحرر الروح لتشرق وينتشر الضياء على الجسد، فكان لابد من إضعاف الجسد إما بالرأس وإما بالضرب وإما بالطعن وإما بمشعل الجمار. وانظر هذه أشياء أخذت عنهم، هي موجودة عند البوذيين وعند السيخ وعند الشيعة وعند الصوفية، فكلها مأخوذة عن هؤلاء الفلاسفة الإشراقيين. فالمقصود هنا الكلام في هذا المبحث عن أي فلاسفة نتكلم؟ الإلهية. وإن كان بعض الفلاسفة الإلهيين خابوا في أنواع الفلسفة الأخرى، فغالبا الفيلسوف كان يخوض في جميع أنواع الفلسفة، لكن نعم يعني يتفننون، كانوا يتفننون في الباطل. فكلامنا الآن مع الإلهية الذين خابوا في هذا، في مسألة المعاد والنبوات وما أشبه. قالوا يقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، هناك فلاسفة علموا ما جهله من النبي، بل ما جهله الأنبياء، كل يتكلمون عن جميع الأنبياء. قال وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، من هؤلاء الصوفية، الذين أخذوا عقيدة الفلاسفة في هذا، كما قال ومن سلف سير متكلم ومتصور، فهذا دليل ذكرته قبل قليل يعني خمسة أيام. فبعض الصوفية بعض الغلاة يقولون إن الأولياء علموا بواطن الحقائق التي يجهلها الأنبياء، ولذلك عندهم أن الولي في رتبة أعلى من النبي. قال ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. قال وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة. باطنية الشيعة أشهر من الإسماعيلية، وهي موجودة من اليوم في سوريا وفي لبنان. هي مصيرية، هي النصيرية، إسماعيلية النصيرية. العلوية يعني قليل، كلهم باطنية، كلهم باطنية. لكن قلت من أشهر الإسماعيلية، وإلى هناك باطنية أخرى. وباطنية الصوفة الصوفية هذه كأصحاب القول بوحدة بوحدة الوجود، بوحدة الوجود، بوحدة بوحدة الوجود. نعم. الباطن الشيعة باطنية أيضا باطنية. أما هؤلاء أصحاب العربي الطائي الزنديق. نعم. قال الحلال قلنا هذا ابن سبعين والحلال. قال إيش عندك الآن؟ ومنهم من يقول ومنهم نعم لأن عندي ومن منهم ظهر أنها خطأ مطبعي. من عنده طلع السويدي؟ إيش عنده؟ أي هاي من فتح بين قوسين قل لعلها زائدة خطأ طباعة، ما يستقيم الكلام وليست موجودة في النسخة. لا ومنهم من يقول أنا رجعت بعض النسخ أيضا لا يوجد فيه. قال ومنهم من يقول هذا هو القسم الثاني. القسم الأول من أهل التخيل الذين قالوا إن الأنبياء لا يعلمون بل فلاسفتهم وأولياؤهم هم الذين يعلمون. القسم الثاني من أهل التخيل قالوا لا بل الأنبياء القسم الثاني يعلمون. قالوا منهم من يقول بل الرسول علمها. إيش هي؟ حقائق العلم بالله واليوم الآخر، لكن لم يبينها وإنما تكلم بما يناقضها، كذب على الناس. فكان يعلم الحق لكن نطق بخلافه. قلنا هذا ممكن يحدث في تذكر لا تفكر. قال وأراد من الخلق نفض العافية، يعني هذا كفر ضواح. النبي أراد من الخلق فهم ما يناقضها. قال لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، يعني أن المصلحة في الكذب وأن الحق شر للناس، فالحق لا ينتفع به إلا طائفة معينة الخواص، أما العوام فلا ينفعهم الحق، لابد أن يكذب النبي عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعترف لهم كفار قريش بأنه لم يكذب قط، بل كما يروى في السير من كانوا يلقب بالصادق الأمين، يكذب على الناس في أمور في الإيمان بالله، في مسائل الإيمان بالله واليوم الآخر. قد ويقول هؤلاء من أهل التخييل الذين قالوا إن النبي يعلم، ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه ضعف، لأن يدعوهم إلى خلاف الحق وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه ضعف لا يوجد هناك معاد، لكن مؤخرا ذلك لماذا؟ في مصلحة. هذه الكذبة أو الكذبة أو الكذبة كذبة يجوز كذبة ياكل صحيح فيها مصلحة للناس. قال ويخبرهم، أن يجب على الرسول أن يدعو وأن يخبر ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. طب لماذا يكذب؟ قال لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلى مثل تخلق الأخلاق الحميدة وإلى وإلى وإلى الاستقامة وأن لا يعتدي بعضكم على بعض إلا بهذه الطريقة وهي الكذب التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، هكذا يقولون. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. قال وأما الأعمال، طب هذا في جانب العلميات، طب ولا العمليات؟ قال وأما الأعمال فمنهم من يقرها أي على ظاهرها، قلنا الصلاة صلاة، يعني النبي كذب علينا فقط في إيش؟ في باب العلميات فقط، أما في باب العمليات لا، كان صادق أما كذب. ومنهم من يجريها هذا المجرى، مجرى التكذيب، أي أيضا أنه كذب في باب العمليات، فالنبي كذب في باب العلميات وفي باب العمليات، هؤلاء يعني طردوا أصلهم حتى لا يتناقضوا. إذن ومنهم من يجريها هذا المجرى، أي أنها الكبير، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض. من الذي يؤمر بها؟ العوام، عوام جمهور الناس. قال ويؤمر بها العامة دون الخاصة. ومن هم الخاصة؟ أساطين الفلاسفة والأولياء زعموا. قال وهذه طريقة، أي وهذه إيش؟ أن الأنبياء كذبوا في العلميات والعمليات. قال وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. والإسماعيلية كما قلنا من باطنية الشيعة. استعدتم؟ طب هذا رأيه نفس الحقية. استعدتم؟ طب الذي استعد يرفع يده. طب نقف عند أهل التغيير، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا والله لا أشبع يعني أن أضعكم في حرج، لكن أنا لا أمل عندما ندرس في هذا الكتاب العظيم حقيقة لو مكثنا أنا